أولادنا في خطر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اعلموا أحبتي، بالرغم من عظم مسؤولية تربية الأولاد، إلا أن كثيرا من الناس قد فرط بها واستهان بأمرها ولم يرعها حق رعايته، فأضاعوا أولادهم وأهملوا تربيتهم، فلا يسألون عنه ولا يوجهونه، وإذا رأوا منهم تمردا أو انحرافا بدأوا يتذمرون ويشكون. يا عبد الله اعلم إن التقصير في حق الأولاد خيانة، وإن إحسان التربية إليهم أمانة. تربية الأبناء أمانة تحتاج لجهد ونضال، فابسط لي كفك بايعني كي نرعى تلك الأجيال. أخطاء شائعة. تنشئة الأولاد على الجبن والخوف والهلع والفزع، بنطلع الأولاد من صغرهم جبن. أخطاء شائعة. لما الولد يبكي عاوزين يسكتوه، يقولوا له ايه؟ نمل احسن اجيب لك ابو رجل مسلوخ. اخطاء شائعه. نمل احسن الحرامي ياخده. لما تكون الحرامي ياخده من وسطكم يبقى انت ايه، راجل بعيد؟ الواد يطلع من الصغر مش واثق في ابوه. اسمع اسمع، كل ده عشان تخمدوه ينام. محدوته حلوه، شيء من قصص الانبياء، تقول له حديث عن النبي، تقول له سيره من سير رسول الله، احكي له. لا الواد نام، انما هو راديو اقفل نام، افتح اصحى. اخطاء شائعه. الاب يقول اشتم امك يا ولد، والثانيه تقول اشتم ابوك يا ولد، وفي الاخر لما يكبر هيشتم الاثنين. اخطاء شائعه. ومن ضمن التقصير في حق الاولاد الشده والقسوه عليهم اكثر من اللازم. اخطاء شائعه. من ضمن مظاهر التقصير التفريق بينهم، فهناك من يفرق بين اولاده في العطايا والهدايا والهبات، وهناك من يفرق بينهم بالملاطفه والمزاح. اخطاء شائعه. تربيتهم على سفاسف الامور وسيء العبارات ومرذول الاخلاق، كتقليد الكفار وتعويد البنات على لبس القصير من الثياب، تعويدهم على اطلاق العبارات النابيه والكلمات المقذعه، وذلك من خلال كثره ترداد هذا الامر امامهم. واذا نظرت الى الفساد في الاولاد رأيت عامته من قبل الآباء. بكتاب الله وبالسنة نستنبت جيل الأبطال، أولادي أحفادي أملي، حقق يا رب الآمال. بارك في الأولاد جميعا، ألهمهم خير الأعمال. تربية الأبناء أمانة تحتاج لجهد ونضال، فابسط لي كفك بايعني كي نرعى تلك الأجيال. تربية الأبناء أولادنا في خطر. لفضيلة الشيخ أيمن صيدح، نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بقال الله وسنة رسول الله، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. أما بعد، أحبتي في الله، إن الأولاد أمانة في أعناق الوالدين، والوالدان مسؤولان مسؤولية كاملة عن تلك الأمانة، والتقصير في تربية الأولاد خلل واضح وخطأ فادح وخيانة للأمانة ونقص في الديانة. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤدي الأمانة إلى أهلها، فكم من الناس أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا نظرت إلى الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. يعني السبب في فساد الأولاد في الأصل من الآباء. وبإذن الله سبحانه وتعالى سنتوقف تحت عنوان أولادنا في خطر. أيها الأحبة الكرام، في بداية الأمر نسأل الله سبحانه وتعالى بصفاته العلى وأسمائه الحسنى أن يصلح لنا النية والذرية، وأن يعيننا على أنفسنا وأولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أول حاجة أيها الأحبة، هناك تحذير من التقصير في تربية الأولاد. كما تعلمون أن للوالدين على الأولاد حقوق، وكما أن للوالدين حقوق على الأبناء، فإن للأبناء حقوق على الآباء. وكما أن الله سبحانه وتعالى أمرنا ببر الوالدين، فكذلك أمرنا بالإحسان إلى الأولاد، فإن الإحسان إليهم أمانة، والتقصير في حقهم خيانة. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤدي الأمانة التي علينا، فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راعي ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم أيضا ما من عبد يسترعيه الله راعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إن التقصير في حق الأولاد خيانة، وإن إحسان التربية إليهم أمانة. يعني لا يقصر في حق أولاده خاين، خاين للأمانة، لم يؤدي أمانة الله. وإن فساد الأبناء هو فساد للأسرة، وفساد الأسرة فساد للمجتمع، وفساد المجتمع فساد للأمة، وفساد الأمة يجعل الأمة كما نراه اليوم. أحفاد القرادة والخنازير أمثال شارون وغيرهم يطؤون المسلمين بأقدامهم، مع الأصل أنهم لا يساوون في عرف الموحدين حذاء، فالحذاء أنفع منه، الحذاء أنفع منه. ولذلك أعتقد أن هذه السلسلة التي نتحدث فيها من أهم ما في ديننا الإسلامي، لأن الأسرة هي أساس المجتمع وأساس الأمة. وسنتوقف في بادئ الأمر أيها الأحبة بعد ما نوحد الله ونصلي على رسول الله مع بعض مظاهر التقصير والخطأ في تربية الأولاد. اعلموا أحبتي، بالرغم من عظم مسؤولية تربية الأولاد، إلا أن كثيرا من الناس قد فرط بها واستهان بأمرها، مش مشكلة كده كده الولد هيكبر، ولم يرعها حق رعايتها، فأضاعوا أولادهم وأهملوا تربيتهم، فلا يسألون عنهم ولا يوجهونهم، وإذا رأوا منهم تمردا أو انحرافا بدأوا يتذمرون ويشكون. يقول لك الولد ضاع لأن إحنا سبناه. واحد يقول أبدأ بتربية الولد من إمتى؟ جاء رجل لمالك رحمه الله يسترشده في كيفية تربية ابن له أو بنت له، يقول له كيف أربي ابني أو ابنتك لسه إيه مولود. فقال كم عمره أو كم عمرها، عندها قد إيه؟ فقال له شهر. قال قد فاتك القطار، اتأخرت في التربية. واحد الله انت واخد بالك، بيقول له أنا عاوز أربي ابني أو بنت، قال له طب عمرها قد إيه؟ شهر. قال له فاتك القطار، اتأخرت في التربية. حلو، ولعل من سائل يقول الراجل ده بيبالغ، شهر هيتربى ازاي؟ من اول ما يتولد الولد لازم الواحد يعلمه ويقومه حتى لو كان رضيع. مش كل ما يعيط يعطى الثدي مباشره، لازم الام تتاخر عليه شويه باسلوب تربوي حتى وهو لسه مولود، عشان مش كل ما يعود امه تجيله يروح معيط، وممكن ما يكونش جعان، لكن هو استشعر الحنان فعاوز دايما امه جنبه وهو ولد لسه صغير. شفت العفرطة بتاع الولد حتى هو لسه عيل لسه طفل؟ يبقى غريزة الإنسان بتجيبه لأنه عاوز الناس حواليه، فيعمل إيه؟ يقوم يروح معيط، أمه تروح مرضعاه، فالولد يستشعر أن البكاء هو الذي يأتي بأمه، فلازم من بداية الأمر يكون فيها نظام حتى في أسلوب الرضاع. واحد يقول واحد النظام يعني يعمل له 3 وجبات في اليوم، لا، نتأخر عليه شوية يقوم يتعلم إن مسألة البكاء مش هي اللي هتجيب، مش هي اللي هتجيب. فلا يستهل صارخا كلما أراد شيئا، عرف إن العيط هو اللي بيجيب له الحاجات. لما يكبر يبص تلاقيه بدمعة كل حاجة على طول عايط، فعايط نوحد الله ونصلي على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يجب علينا جميعا أن نحذر التقصير في حق أولادنا، لأن الولد للأسف الشديد اللي بيضيعه الأب والأم، نروح سايبينه في هذا المجتمع بفساده ومضلاته وما يحدث فيه من فتن، وبعدين نقول له عاوزينك تبقى كويس. كمن يكتف ابنه، كمن يقيد ابنه بالأغلال والحبال، يخلي ايديه ورجليه متكتفين ثم يلقي به في البحر ويقول له اوعى تتبل، مش يعمل زي اللي كتف ابنه راح رميه في البحر ويقول له اوعى تتبل يا ولد، هذا لا يصح مطلقا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. والتقصير في تربية الأولاد يأخذ صورا شتى ومظاهر عديدة تتسبب في انحراف الأولاد وتمردهم. إيه رأيك نقف دلوقتي عند بعض مظاهر التقصير، نعرف إحنا بنأثر بإيه وبنأثر في إيه. توحد الله وتصلي على رسول الله. أول حاجة، تنشئة الأولاد على الجبن والخوف والهلع والفزع. بنطلع الأولاد من صغرهم جبنة، ولا فيهم يقدر واحد يقول كلمة حق، نخوف إزاي؟ أسلوب خاطئ في التربية يستخدمه الآباء، الأب والأم بيخوفوا العيال. لما الولد يبكي عاوزين يسكتوه، يقولوا له إيه؟ نام لحسن أجيب لك أبو رجل مسلوخ. يطلع العيل من صغره جبان يخاف. مين أبو رجل مسلوخة دي؟ سمعتها قبل كده الحكاية دي؟ كتير. الولد يكبر عنده حتة جبن خوف وهلع على حياته، يعمل بقى زي اليهود، لتجدنهم أحرص الناس على حياة. إنما الولد من صغره ما خافش هلع، خليك راجل، في إيه هيضرك؟ العمر واحد والرب واحد. يوم الولد يطلع إيه؟ شجاع، مش نمل أحسن أجيب لك أبو رجل مسلوخ. يفضل طول عمره لو شاف حتى السليم هيخاف منه، ما توحد. حين يبكي الأولاد نخوفهم بأسلوب خاطئ. ولك على الغول صح لا البعبع، شو بقول كده؟ نمل أحسن الحرام يجي ياخدك. لما تكون الحرام هيجي ياخده من وسطكم، يبقى انت ايه راجل بعيد. الولد يطلع من الصغر مش واثق في ابوه، اذا كان ابوه بيقول له نمل الحرام ياخدك، انا ياخدني من قلب البيت وانت الراجل؟ يطلع عدم ثقه، يطلع الولد جبان. اوعى حد يقول لابنه كده ابدا. بعبع ايه وغول ايه؟ والادهى والامر من ذلك تلاقي الولد ماشي مع ابوه في قلب الشارع. لما تلاقي الولد عاوز حاجه من ابوه وهو ماشي في الشارع معدين على محل، اقول لك يا بابا، ايوه يا ابني، عاوز موز، انت تسكت ولا اجيب لك العسكري؟ ليه؟ الولد يقول له لا مش عاوز موز. يكره الولد الاكل، ويا ريته يكره الاكل بس، ده هيبقى طول عمره يبص للعسكري على انه حاجه ضخمه، على انه حاجه لا يمكن ان يقف قدامها حتى لو كان هو على الحق. لو سئل حتى وهو على حق هتلاقيه مرتبك. اول ما العسكري يقول له كده هيعمل ايه؟ تلاقي ركبه عماله تخبط، ما هو عسكري قدامه. من الصغر حس ان ده يخوف، مع العلم انه ما يخافش على حاجه طول ما انت على الحق وماشي بما يرضي الله. ما يهمكش حد الا مين؟ الا الله. هيعمل فيك ايه؟ هيسجنك؟ وايه يعني؟ هيموتك؟ وايه يعني؟ ما اصل الدنيا منتهيه، سواء بيد العسكري، سواء بيد الضابط، سواء بيد اكتر واحد انت تخيله، الدنيا هتنتهي، تنتهي كلها اسباب. ومسبب الاسباب من؟ فلن يضرك احد الا باذنه، لن يضرك احد الا باذنه. يبقاش ابنك ماشي جنبك وتخليه عيل، يقول لك ما لسه عيل يا سيدي. ماشي، لو ما توقفيش على عيل طول عمره، خليه يحس كده ان لا العسكري ولا غيره يقدر يضره. كلام انت بتفكره انه صغير لكنه كبير بالنسبه للعيل الصغير، وبالنسبه للولد بينطبع في خاطره وفي عقله وفي باله الجبن والخوف والهلع. اللي هنربيهم على الخوف والهلع هيقدر يجاهد في سبيل الله؟ هيقدر يعدي حتى من حته ظلمه؟ أبدا. هتبقى مشكلة. نوحد الله ونصلي على رسول الله. وأسوأ ما في هذا العنصر اللي هو تنشئة الأولاد على الجبن والخوف والهلع والفزع، إن إحنا بنخوفهم من اللي مفروض يتعلم منه، اللي هو الأستاذ. نام لجيب لك الأستاذ، يبقى الواحد راح الفئة تاني يوم وهو كاره الشيخ بتاعه، رايح المدرسة وحس إنه راح يتعدم، ما هو بالليل من أيامينه أنت هتنام ولا أجيبه لك؟ إيه هو؟ أنت المفروض تحببه في الأستاذ بتاعه. انما نام لحسن اجيب لك استاذ، أو المدرسة مثلا. والأكثر من ذلك لما الواد يزود أو بالليل ومش عارف ينام الراجل الكبير هو أم الولا يوم يعملوا إيه؟ أنت هتنام ولا جيب لك فلان يديك الحقنة؟ يكره الولد العلاج ويكره الأطباء ويكره الحلاقين بتوع الحقن ما توحد الله، يكره كل حاجة ويطلع خواب، كل ده عشان تخمدوه ينام؟ ما حدوته حلوة؟ شيء من قصص الأنبياء، تقول له حديث عن النبي، وكم في القرآن من قصص. تعال له على سورة يوسف، قول له سيرة من سير رسول الله، احكي له. لا الواد نام، إنما هو راديو اقفل نام، افتح اصحى. صعب صعب. شوف انت عمال انت بص ازاي الزهر كان بيتعمل معاك كده كلكم. واحد الله قول لا إله إلا الله. وأشد ما يغرس الخوف والجب جوه الطفل ايه هي؟ لما يقع على الأرض تلاقي أبوه بقى وأمه يجروا على الولد، الحاجة تروح شايلاه، يا ابني يا حبيبي. الولد وقع عادي، شوية دم نزلوا من دماغه، ركبته راحت شمال وصوابعه طارت ودان وقعت، حاجات عادية ما توحد الله. واحد يقول عادية ازاي؟ يا عم عادية. لازم الواد يتعود ان اللي بنشوفه في فلسطين ولا في العراق ما يخوفش. اول ما الواد يقع مجرد ما شوية دم ينزلوا منه الام تروح حضنه قوي، طبعا الواد مش عارف حاجة، حتى مش حاسس بالالم. واحد الله اول ما يقع على الارض الحاجة تروح شايلة بقى، تعال يا حبيبي يا حبيبي يا ابني، وصرخة وتصرخ وتهلع. ان الهلع والخوف من الوالدين عند سقوط الولد على الارض ورؤية الدم تخليه جبان، تخليه جبان، يروح حضنينه ومعيطين. الواحد يقول لها معلش يا حاج مفيش حاجة، خير، هيجي منين الخير يا اخويا؟ الواد نزل دم، ايه المشكلة؟ على الاقل نتأكد ان عنده دم. خلي انت بقى عندك هدوء طمأنينة. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوع الا المصلين. الا المصلين لما يقع الواد على الارض بهدوء، حتى لو كان الولد مصاب بإصابة شديدة جدا ما نأثرش على نفسيته، ما نخليهوش يخاف من رؤية الدم وشكل الدم، يبقى ضاع الولد، يبقى لا أمل فيه، يطلع من الصغر جبان. نوحد الله، لابد أن نخفف المصيبة، لأن تهويل المصيبة يزداد الولد بكاء. هو تلاقي بيعيط كده حاجة بسيطة، يعني يابا مثلا، يعني لما يشوف الدم صحيح يعمل ايه؟ ابويا هيزوده اكتر، يا ابني يا حبيبي هيروح مزود اكتر، تبقى فضايح. يا ابني اسكت بقى، يسكت مين؟ ما انت فهمت ان هو خلاص ايه عاد سليم، انما هو مش هيسكت، يفضل شغال. اي حاجه تحصل قدامه، كوبايه تقع يروح هو مسرح، ما انت فزعتوه. مجرد ما هو على الارض الكل بقى عمال يجري ويتبهدل، خلاص هو وقع، اجروا عليه صحيح شيلوه، بس خير ان شاء الله، مش اي حاجه يا ابني، ده حديد بسم الله ما شاء الله، ايه ده الدم ده هيجي غيره ما تقلقش، ده مجرد دم كده حاجه بسيط. ايه الدم ده يابا؟ ابدا، ده بس حاجات بسيطه كده، ربنا بيديك حسنات. الواد من الصغر يعرف ان فيه عنده ناس بتتقبل الامر بهدوء اعصاب وبرزانه عقل. نوحد الله ونصلي على رسول الله. اثنين، من مظاهر التقصير في تربية الأولاد، تربية الأولاد على التهور وسلاطة اللسان والتطاول على الآخرين. وبعدين نسمي كده شجاعة. تهور، الواد يبقى بيلعب مع زميله، زميله زعله، فالواد جاي معايا، تعالى يا بندق، الواد ضرب، ما فتحتش دماغه ليه؟ قلق، هات لك قلب طوب وافتح دماغه، هذا تهور، دي مش شجاعة، ده تهور. تهور وسلاطة اللسان، كنت اشتموا يا ابني، والاثنين بفرحانين، الاب يقول اشتم امك قال، والثانيه تقول اشتم ابوك قال، وفي الاخر لما يكبر هيشتم الاثنين، صح ولا لا؟ لا، ما انت عودتوه من الصغر، والواد لسه بيتهته ابوك امك، فرحانين بيه قوي ويضحكوا. صار امبارح الجنه ضيف، الواد حندكوش راح ماسكه ومبهدله، ايه الحكايه دي؟ يعني انت فرحان بابنك قوي وهو بيشتم؟ لابد ان يتعلم الادب. يبقى التهور وسلطة اللسان والتطاول على الآخرين هذا من التقصير في حق الأبناء. ومن ضمن التقصير أيضا الميوعة والفوضى والترف والنعيم والبذخ. مش كل حاجة تلبيها للولد، مش كل حاجة تقول له حاضر، مش كل حاجة تقول له على راس، عندناش إلا هو، هيبقى هو سبب في تعسك، هو نفسه مش هيصلح، مش هيقدر يشيل نفسه. مش كل حاجة تحقق للولد، نتأخر ونشوف اللي يفيده، إنما كل حاجة حاضر ونعم ضاع الولد. إياكم الدلع الزايد، لأن كثير من الأبناء بالميوعة والفوضى يبتعدون عن الفطرة. إن هذا الأمر يفسد الفطرة ويقتل الاستقامة ويقضي على المروءة والشجاعة. في سوق الرجال بعد ذلك لا يساوي شيئا، كما يفعل بعض الأغنياء مع أبنائه. عاوز عربية؟ خد عربية. اعمل رحلة مع زميلاتك، يعمل، يسهر بالليل بالنهار ما يجيش مش مشكلة، ولا مانع من أن يؤذي عباد الله بسيارته. يفحط يطلع طلعة إيه؟ أمريكان. حتى الطلعة أمريكان، يطلع طلعة أمريكان، يفر بالعربية، ور يخبط به، مش مشكلة، أبوه يدفع له دية، مدلع. ومن الجائز أن يقتل نفسه بسبب المياعة. ومن ضمن التقصير في حق الأولاد الشدة والقسوة عليهم أكثر من اللازم. زي ما احنا مش عاوزين ندلعهم قوي، ما نزودش عليهم قوي القسوة. لا يحاسب لأول خطأ، فرضا ابنك غلط لأول مرة، معنى كده إن أنت تحاسبه على طول وحساب أليم؟ لازم نعلمه ونقومه، يا ابني ده غلط، ونصحح له الأمر، ولا هو طالع فاهم على طول، لازم يعرف. فإذا عرف يحاسب، ولما يجي يتحاسب ما نضربوش ضرب نخلي دم ينزل منه، ما نضربوش ضرب يخلي الولد عقله شت، خطر. فإن وجدت أخي الفاضل أبا أو أما في قسوة شديدة على الأبناء، فلتعلم أنها بسبب بعض الأشياء التي ترسخت في نفوس الأب والأم. إما أن يكون الأب نفسيته هي كده بسبب اللي كان بيتعامل بيه من الأول، أو الأم نفسيتها كده بسبب تربيتها الأولى، أو بسبب زهق الزوج من الزوجة يروحوا جايبين في الأولاد، أو بسبب زهق الزوجة من الزوج يروحوا جايين على الأولاد. تبقى ديت مشكلة تحدث للأبناء، مع العلم إن الفطرة دايما بتجيب الأب والأم للحنية على مين؟ على الولد. فالأب والأم مش ممكن يكرهوا الولد، حتى لو حصل بعض الإيه؟ الزعل والغضب، لن تبني ولا عرفك والكلام ده كله، لكنهما في الأصل يحبانه. وإن من ضمن التقصير في تربية الأولاد أيضا شدة التقتير. التقتير يعني إيه؟ البخل، بخل الرجل على أبنائه، فلا يعطيهم ما يكفيهم. لا يبص للجيران، الواد ده عنده وده عنده وده أبوه بيجيب له وده أبوه بيجيب له، لكنه دايما هو تحت، يمكن أبوه معهوش لحاجة تانية، إنما يبقى عنده وما يعطلوش، ده من ضمن التقصير في حق الأولاد. فبعض الآباء يقتر ويبخل على أولاده أكثر من اللازم، مما يجعلهم يشعرون بالنقص ويحسون بالحاجة، وربما قادهم ذلك إلى البحث عن المال بطريقة أو بأخرى. يسرق، يخرج بره إن شاء الله يقتل، بعد ما يكبر بيدور على الفلوس بأي طريقة، حلال حرام ما يهموش، لأن والده منع منه وهو عنده. ما هو الولد لو كبر وعرف إن أبيه ما كانش عنده كانت تبقى سهلة، صح ولا لا؟ إنما عنده يمنع، يزداد سوءا، ويتصرف تصرفات اللصوص، أو يتصرف تصرفات المتسولين، إما بسؤال الناس لله يا محسنين. ودية من أشد ما يكون من الذنوب، إن الواحد يطلب باسم الله ويتسول، يقول لله يا محسنين وهو قادر يشتغل. طب أنت بتشحت لله؟ قول أنا عاوز لي، قول هات من فضل الله عندك، إنما لله، وربنا قالك روح اشحت لي، كلمة خاطئة. لله يا محسنين، قال يعني ما تعمل ديت تبقى لله، لا، أنت راح تاخد لنفسك، مالكش دعوة بربنا وأنت بتتسول. فيخلي الولد يتسول ويمشي بالشوارع يمد إيد يصغر نفسه، والسبب مين؟ الراجل الكبير أو الأم. وقد يرتمي في أحضان رفقة السوء. ولا أيوة معلم، أبوك حرمك؟ لما تيجي وأنا أجيب لك فلوس كتير، إزاي؟ هعرفك طريقة، سرقة أو رشوة أو نهب أو تسول أو متاجرة في المحرمات، إيرادات متاجر في الكل، في الهيروين. الولد يضل بسبب فعل والديه، لأن البخل مذموم في الشرع، واللي بيبخل بيبخل على مين؟ على نفسه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. خلي بالك، واحد الله وصلى على رسول الله. والبخيل بعيد عن الناس، بعيد عن الله، قريب من النار. والكريم قريب من الله، قريب من الناس، بعيد عن النار. والبخل ممكن يكون في الأم وممكن يكون في الأب. نضرب لك مثالا بالبخل في النساء. في واحدة كانت عندها 5 أولاد، وكانت قاعدة معهم في الصحراء، وكانت معلماهم البخل تماما، متربين على الغالي بخل، وهي بقى مركز البخل العالمي، بخيلة غاية في البخل. فكان من عادة العرب يعملوا الخيام، وإذا أضيئت النار لما يولعهم شالية ولا مش عارف ايه، عشان معناها إن عندهم أكل، وكانوا حاطين كلاب يحموهم، كلاب يحموا الإيه؟ الأولاد والقبيل. فالكلاب من عادتها لما تشوف حد من بعيد ايه تهبهب، ومن عادة الكلاب إذا رأوا غريبا تنبح الكلاب. والمرأة عارفة لما الكلاب تنبح يبقى في حد جاي، يبقى الأكل يتعاد. والنار الطفل معلمة الأولاد والكلاب مدربة. خلي بالك واحد الله قالوا إيه عن المرأة دي بقى؟ قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم. يعني إيه؟ يعني ناس لو الكلاب نبحت على الضيف اللي جاي قالوا لأمهم بولي على النار، يعني تبولي على النار، يعني ما تروحيش تجيبي مية أنت لسه هتقومي، أنت بجهاز الأكل. شوف البخ الأولاد متعلمين. قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار، وانت قاعدة طفيه لسه هتقولي مية، هيكون اللي هو الضيف جه. فهي كانت أبخل منه، فأمسكت فرجها ظنا ببولتها، بخلت عليهم بالمية بتاعت البول، فلم تبل لهم إلا بمقداري بالتقطير. ما توحد الله، بخل هم بخل وهي أبخل، ما هي مركز البخل العالمي. دي بقى تبقى مصيبتها سود، علمت أولادها حاجة قبيحة جدا. هم قالوا لها لا أنت لسه هتقوم يطفي على طول وانت قاعدة، فهي لأنها بخيلة بقت تنزلهم بالقطارة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالبخل صفة مذمومة، والبخيل يبخل عن نفسه وعلى نفسه. ومن التقصير في حق الأولاد حرمانهم من العطف والشفقة والحنان. تلاقي الولد محروم من كلمة حنان، والوالد دايما سهيان على انه يلم عياله. يوم الاولاد يلجأوا للناس بره، وخاصه البنات لما يكبروا مجرد ما يلاقوا حد بيهتم بيهم ما هم فقدوا الحنان من الاب والام، فيلجؤون للحرام. اي حد يضحك على ابنك واي حد يضحك على بنتك، ليه؟ لان احنا حرمناهم من شيء لقوه بره. بنت خليعه ضحكت على ابنك حس بالحنان مش وراه، ولد فاشل كلم بنتك كلمتين حست بالحنان مشيت وراء، ضيعت أولادك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره. مش أنت لوحدك هتولع وعيالك معاك. نسأل الله العفو والعافية. من ضمن التقصير في تربية الأولاد الاهتمام بالمظاهر فحسب، نهتم بمنظر العيل بس، نعاوز ابني يبقى شكله حلو، ما ده تقصير. أجيب له لبس بدل ما يجي مثلا بعشرين جنيه لا بمتين جنيه بألف جنيه، عاوز ابني يبقى أجمل واحد في الحتة، أجمل ولد بين أقرانه، ثيابه جميلة، أجيب له عطر وريحة بألف جنيه أنا حر. أيوة، بس أنت اهتمت بالمظهر ولم تهتم بالجوهر، أصلحت الشكل وأسأت إلى القلب. الولد طالع خاوي أي كلام في أي كلام. إن الاهتمام بالمظهر فقط أيها الأحبة يضيع الولد. فكثير من الناس يظهر أن حسن تربيته للأولاد من خلال الطعام الحلو. الناس بتفكر إن التربية تقتصر على الطعام الطيب، جايب لهم أحلى أكل، بجيب لهم في السنة مرتين لحم، إيه أنا حر لازم أبشر على عيالي. بعض الناس يظن أن التربية تقتصر على الطعام الطيب والشراب الهنيء والكسوة الفخمة والدراسة المتفوقة. الواد يبقى دكتور ومهندس ووظيفة عالية جدا، مش هو دي برضه أسلوب التربية الصحيح؟ ما هو ممكن يكون في منصب عالي ومن أهل جهنم، ممكن يكون متحفلط ومتزفلط ومتنشي وهيشعلل في السعير ويكون سبب في دخولك أنت كمان جهنم، ويكون سبب في عارك وذلك لأنه كبير ومرتش، كبير ولص في وظيفة تمام وأخلاقه سيئة وعربيد. خلي بالك بعد ما توحد الله. إن هؤلاء الناس الذين يظنون أن تربية الأولاد بالمظهر فقط، أقول لهم لقد أضعتم على أنفسكم خيرا كثيرا. لذلك عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، أنت عارف سيدنا عمر كان عنده كم سنة لما حكم المسلمين؟ 29 سنة تقريبا. وحكم كم سنة؟ سنتين تقريبا، ومات، مات في بداية الثلاثينات، يعني 29 لحوالي 31 ومات. عمر بن عبد العزيز اللي بتسمعه عن العدل بتاعه كان بيلبس المرقع، تصدق بكل أمواله، عايش كأقل واحد، فصلح الناس بصلاحه. وبارك الله في الأرض فأنبتت نبتا طيبا. لما كانوا بيدوروا في مخازن الغلال بتاع سيدنا عمر بن عبد العزيز بعد ما مات، كانوا بيلاقوا فيها حباية الغلة القمح قد نواية البلح. حباية الغلة عندنا قد ايه؟ تمسكها بالملقاط، حاجة زي السمسمة. أيام سيدنا عمر لأنه صلح فأصلح الله الأرض وبارك لهم وزادت الأرزاق لدرجة أنه كان يلف على الناس، من اللي ما جوزش يجي يجوزه من بيت مال المسلمين، الناس كلها جوزت، كل من بلغ يزوج وكل بنت بلغت تزوج. الله، طب ما فيش فقير، ما حدش يجي، كل الناس عرفت ربنا. فكانوا يحطوا الغلة على الجبال تأكل منها الطيور، كان منظر جميل بركة. في يوم من ذات الأيام سيدنا عمر بن عبد العزيز قاعد في يوم العيد، ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير يا رب العالمين. اسمع يا من تهتم بالمظهر فقط، لترى عمر بن عبد العزيز وهو يجلس في يوم العيد، قاعد في يوم العيد في قلب المسجد ومن حوله الناس، من يقول بقى ايه؟ الله أكبر كبيرة، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يوم عيد يكبرون الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا، فرحة، هناك فرحة، يوم عيد كل فرحان، صلوا صلاة العيد وخطب عمر خطبة العيد قاعد في قلب المسجد، ثيابه مقطعة بس نظيفة طهرة، فالولاد داخلين على الآباء يهنئونهم بيوم العيد، كل ولد دخل على مين؟ على أبيه، كل ولد جري على أبوه عشان يهنيه، تقبل الله منا ومنك، ويقبل إيد الوالد، كل واحد جري على والده، من ضمنهم ابن عمر بن عبد العزيز داخل عشان يهنئ والده أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يعني إيه؟ كان حاكم السعودية بس؟ ده الشام وسوريا ولبنان ومصر والعراق. قاعد عمر بن عبد العزيز وداخل عليه ابنه، واد صغير، ولد صغير، يعني سبحان الله لسه في الكيجي 1 ولا الكيجي 2، ولد صغير، دخل على والده أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز، أول ما شاف ابنه دخل عليه فلقى الأولاد كلها لبسة لبس جديد وجميل، وابنه دخل عليه والثياب مقطعة، فعمر رحمة طأطئ رأسه في الأرض وحزن لمنظر ولده وخشي أن ينكسر قلب ولده بين الولدان، خاف على ابنه لقلبه ينكسر بين الأولاد، العيال كلها متنشية شكلها حلو ولابسة لبس جديد، وابن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين لابس مقطع وداخل. فالولد جري على والده وهو بيضحك، الولد، الولد دخل على أبوه وهو بيضحك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. ففرت دمعات من عيني عمر، لما يكون واحد ماسك قطرة كده وبيخرج بها الدمعات، فرت الدمعات سريعة، وعمر بن عبد العزيز أراد أن يخفي بكاءه عن ولده، فدخل الولد إلى أبيه، السلام عليكم يا أمير المؤمنين، فأمسك بيدي والده، تقبل الله منا ومنك، وقبل يد الوالد بس إيد عمر، ثم نظر إليه، ثم نظر الولد إلى أبيه فوجد الدمعات في عينيه، فقال ما يحزنك يا أمير المؤمنين؟ قال يا ولدي خشيت أن ينكسر قلبك بين الأولاد، خشيت أن ينكسر قلبك بين الأولاد يا ولد. فطيب الولد قلب والده ثم ضحك بابتسامة أراحت قلب عمر وقال يا والدي يا أبتا يا أمير المؤمنين، إن العيد ليس لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن أطاع ربه ومولاه ولم يعصي أمه وأباه. اهدأ يا أمير المؤمنين، ما توحد الله. قال له بقى، قال له كلمتين أنا ما أقدرش أقول، ولا ابنك يقدر يقول، ابنك ده، ابنك لو خشلك مقاطع يقول لك عاجبك الهدوم دي يا أخويا، فضحتنا في وسط الناس، خلي بالك ويعمل لك فضايح ابنك. إنما شوف ابن عمر بن عبد العزيز يقول إيه، إن العيد ليس لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن أطاع ربه ومولاه ولم يعصي أمه وأباه. فاحتضنه عمر وطيب خاطر ولده، والولد راح أخذ إيد أبوك قال تعالى يا أبا أمير المؤمنين افرح نرضى عيد، إيه مال الأولاد ولا مال نحن، إحنا مالناش دعوة، أنت لو لابس كويس وملبسني كده ده أنت متصدق بالله، ده جلابيتك كلها رقع، يبقى إحنا زي بعض، قوم يا أبا قوم، خلي بالك. إنما العيال بتوعنا نوحد الله ونقول لا إله إلا الله. فالاهتمام بالمظهر يضيع، ايه يعني ابنك واد حلو؟ فالاهتمام بالمظهر يضيع الولد، ايه يعني ابنك بقى زفلطته كده وحفلطته وبقى واد عامل زي بتوع السيمه، لكنه في الاخر خاب وكان هو سبب في دخولك جهنم. من ضمن ايضا مظاهر التقصير في تربيه الاولاد المبالغه في احسان الظن بالاولاد، يعني ايه؟ بعض الاباء يبالغون في حسن ظنهم بابنائهم، فنجد الوالد لا يسأل عن ولده ولا يتفقد أحواله ولا يعرف شيئا عن أصحابه، وذلك لفرط ثقته بهم، فتراه لا يقبل عدلا ولا صرفا في أبنائه. حد يقول له ابنك عمل كذا، يقول له لا ما صدقش، بنتك كانت بتعمل كذا، لا لا لا لا، ده أولادي وأنا واثق فيهم ومربيهم على الغالي. يا عم الحاج اسأل على أولادك. أسأل ليه؟ أنا عندي ثقة، ده بنتي دي جامعية وابني دي جامعي، وتلاقي البنت هي وأخوها مجموعين في شقة مع بعض الناس وعملين يرقصوا، وهو يقصد بجامعية كده مجتمعين بيرقصوا يعني. فإذا وقع أولاده أو أحد منهم في بلية أو انحرف عن الجادة السوية ثم نبه الأب عن ذلك، بدأ يدافع عنهم ويلتمس لهم المعاذير ويتهم من نبهه أو نصحه بالتهويل والتعجل والتدخل فيما لا يعنيه. يعني إيه؟ يعني بعض الناس ما يصدقوش على أولادهم حاجة أبدا، وحتى لو ثبت إنهم غلطهم يروح جاي مزعق للي قاله، يقول له إيه يعني في إيه؟ إيه يعني لقيت بنتي مع واحد في قلب الشقة؟ إيه يعني؟ تمالك أنت؟ مستاهل اللي أنت عملته ده كله؟ إيه؟ ما يمكن كان بذاك، بس ده الساعة 12 بالليل أعمل حاجة، ما المذاكرة بتتأخر يا حبيبي. قال له بس خلي بالك ما فيش حد معاهم عشان يقدروا يفهموا. الله، تمالك أنت؟ يحسن الظن لدرجة العبط في أولاد. يا ابن الحلال ده حفلة موسيقية شغالة ليل ونهار، وبنتك ولا ابنك ببيته بره، يقوم يحسن الظن لدرجة إضاعة الأولاد. ده من ضمن التقصير في تربية الأولاد. مش ابنك يعني ماشي على الصراط على طول، لازم تصحاله وتصحصح ليه. ومن ضمن التقصير في تربية الأولاد المبالغة في إساءة الظن، زي ما احنا قلنا ما تحسنش الظن قوي، لا تبالغ أيضا في إساءة الظن. يعني مش كل حاجة ابنك خارج بر، أنا عارف أساسا كان بيلعب كورة، الولد أساسا كان راح يجيب طلب لأمه. فإساءة الظن بالولد تزيل ثقته بالأب أو الأم، ما تدريش ثقة في نفسه بعد كده. لازم الولد يحس إن هو مصدق أحيانا برضه، هيجي يكلمك في حاجة مش كل حاجة لا أنت غلطان، لا ده أنت كذاب، يبقى ما عندوش ثقة في نفسه. لا نبالغ في الظن السيء لأن بعض الظن إثم. من ضمن مظاهر التقصير التفريق بينهم، وهذا مظهر من مظاهر التقصير في تربية الأولاد. فتجد من الناس من يفرق بين أولاده ولا يعدل بينهم بالسوية، سواء كان ذلك ماديا أو معنويا. فهناك من يفرق بين أولاده في العطايا والهدايا والهبات، وهناك من يفرق بينهم بالملاطفة والمزاح، يضحك مع الواد ده ويسيب ده، دايما يستحسن هذا ويترك ذاك، العيل يحطها في دماغه حتى لو ما قالش تفضل طول عمرها في باله، لذلك لما يكبر ويقدر يتحكم يضر أخيه، يحاول الضرر بأخيه. واللي زرع الحتة ديت الوالد، لأنه ميز من غير ما يعرف. في ولاد تبقى عندها جرأة تروح قايلة الأم أبويا بيحب فلانة عني، أو البنت تقول ده بيحب الولد عني، يوم الأب يقول لا والله مش قصد، مش قصدك، بس الولد حطها في باله. أنت أول ما جيت مرة من برة معك شوية لب أو شوية فك، تعال يا فلان، تناديت على ابنك، خد البنت تحطها في بالها. المرة الجاية لو قلت تعال يا فلان رسخ، رسخت خلاص، يبقى كل حاجة الولد. والعكس، خد يا بنت، الولد في المرة أولانية عديها، كل واحد دور، يا بنت لا، ويروح جاي على الأم ده أبويا بيحب أخت عني. حدث عنده نوع من أنواع الكراهية للأخت، فاستشعر الظلم من والده، يتولد في داخله عداوة للأسرة كلها. فلو هو ولد عنده قدرة على الحديث هيقول للأم ويقول للأب، ده مش كل مرة تنادي عليه، لو ما قدرش تبقى صعبة، يبقى نصحصح للحكاية دي. فلا نفرق بين الأبناء، ما نكتبش حاجة الولد ونسيب ولد، ما نقولش ده ياخد وده لا، ده ياخد الشقة اللي تحت وده اللي فوق، مالكش دعوة انت موت وسيبه يتصرفوا بشرع الله. وما تقولش لا ده انا اكتب الحاجات كلها للعيال عشان ابن فلان اللي متجوز بنتي ما يجيش عندي. يا اخويا روح موت الاول، موت الاول مالكش دعوة، واحنا هنتصرف. الشرع بيقول، قال الله وقال الرسول هتحفظ لك عيالك، اللي انت بتقسمه مش هو ده الصالح، اللي بتفكر انك هتنفع عيالك بيه هيضره، ويمكن اول واحد يزقك برجليه في قلب القبر اللي انت كتبت له، ويمكن اللي تنفعك البنت او ينفعك الولد اللي انت منعت منه، محدش عارف. لا يدري الانسان من اين تاتي المنفعه، فالذي يعلم السر واخفى من الله. ولذلك سئل حكيم من الحكماء، بعد ما توحد الله طبعا، حكيم من الحكماء واحد من اللي بيفهمه، معلم بس بجد يعني، مش معلم من بتوع الفهلوي على الفاضي، معلم بيفهم. اتسأل فبيقولوا له من أحب أبنائك إليك يا حكيم، أحب ولد عندك مين؟ ألي بقى صغيرهم حتى يكبر. خلي بالك من الأسباب اللي بتدي اهتمام عند الراجل للابن، هو ما بيميزش بينه بس بيعوض على حسب الظروف. صغيرهم حتى يكبر، ماشي، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود. ما توحد الله، نفهم. صغيرهم حتى يكبر، عنده ولد كبير، ولد متوسط، ولد صغير، بيدي اهتمام للصغير شوي، مش لانه ما بيحبش الوسط ولا الاكبر، لا، لان دي الاصغر، فبياخد فرصه الاهتمام لان الوالد سنه بيكبر مع كبر الثلاثه، فممكن الصغير ما يلحقش منه حاجه فبيلحق، فبيدي له اهتمام، مش تمييز للوالد عن اخواته، لا، حكمه. ومريضهم حتى يشفى، دايما الولد المريض كله بحواليه، ولا انت هتيجي على ابوك تقول له انت قاعد كل شويه سرح لي على جبهه اخويا، تعمل له على شعره كده يا ابني معيان، عمرها جت في بالك لما اخوك يعيا تقول له لا انت بتمسح على شعره بتمسح على شعري؟ ما انت عارف انه عيان، صح؟ ده انت نفسك بتيجي على اخوك وتزوده في الحنان شويه. مريضهم حتى يشفى وغائبهم حتى يعود، لما واحد يكون مسافر السعوديه، مسافر الكويت، مسافر مش عارف فين، دايما يبقى محل اهتمام، مع العلم الاولاد كلها حوالين الام والاب، انما دايما يقولوا يا سلام يا ريتك كنت معانا، ادي البطه اهي اخواتك بياكلوا، نفسي تبقى معاهم. هل معنى ذلك انها مش عاوز العيال ياكلوا؟ انما هي عاوزه الواد يبقى موجود عشان يبقى معاهم ياكل. اهتمام زائد للغائب، مش لانه مميز، لانه محروم من حته معينه، حرم البط، هي عاوزه تعوضه بالحنان بالدعاء، رب يجيبك لنا بالسلامه يا ابني. الواد يبقى قاعد الثاني، انت دايما كل ما نيجي ناكل تفتكري لي اخويا، يا ابني ما هو مش معانا، انت اهل بتاكل في وسط امك وابوك. بتحصل وتحصل تحصل. يبقى صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود لما يرجع، وكله هيتساوى في الاخر. فرضا ما فيش حد مريض، فرضا ما فيش حد مسافر، فرضا ما فيش حد صغير، الكل جاي مع بعض، الخمسه جايين توأم، يبقى ايه؟ كله هيبقى عدل واحد. يبقى ساعه ما يخش اذا دخل مره وقال السلام عليكم ازيك يا فلان، يبقى تاني يوم يبقى علان، تالت يوم يبقى زيد، رابع يوم يبقى عبيد، يا يريح نفسه يروح قال السلام عليكم دار قوم مسلمين. انتم السابقون ونحن اللاحقون. طبعا هو مش داخل مقبره. في بعض الناس بيخش على البيت كانه دخل على المقبره برضه. ها هو يقول لي بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يوم العيال كلها تروح ردت في ايه؟ في صوت واحد بس، ما يطلعوش مره واحده لحسن الراجل يرجع على بره جري. نوحد الله ونقول لا اله الا الله، ترك المبادره في تزويج الابناء مع الحاجه والقدره. الواد يبقى بلغ سن الزواج والاب متربس برضه، ما تجوزه، يقول لك لا سيبه شويه يجري على نفسه، سيبه شويه لحد ما يستوي ويجمز. لا اله الا الله، ده زواج، امال انت مخلوق ليه يا اب؟ عشان سنه حياه موجود. وبعدين الزواج ده بنعصم الولد، قدرت تتجوزه جوزه، اول ما يبلغ، اول ما يبلغ تتجوزه. لو كل الناس عملت كده ريحوا نفسهم وريحوا المجتمع من البلاوي اللي هي فيه دي، وبعدين عشان يلحق يتجوز الثانيه. نوحد الله، سبحان الله. عشان كده كنت عند واحد في شركه امبارح من شركات التسجيل، فبقول له يا اخبارك يا حاج محمد في الزوجه الثانيه، ناوي على الثالثه؟ قال لي ولا بتجوز الثانيه بيجيب ثالثه يا عم الشيخ. خلاص يا عم الشيخ احنا جربنا، خلي بالك. لكن الزواج سنه مؤكده عن النبي محمد وعصمه للابناء. الولد اول ما يبلغ نجوزه، البنت اول ما تبلغ نجوزها، ولا نغالي في المهور، ما نزوجش، نعصم الابناء، حرام علينا والله. ترك المبادره في تزويج الابناء مع القدره، يبقى الراجل قادر ومؤخره لحجه ان لسه هيتعلم، ما يخلص تعليم. انا بتعجب من اصحاب المصانع والشركات، اولادهم ليه ما بيتجوزوش الا في السن بتاعنا برضه؟ طب احنا اتاخرنا عشان كنا بنجري ونجيب. ابنك اول ما يبلغ جوزه وخليه يتعلم وهو بيتجوز، يتعلم وهو متجوز، هيروح هناك يلاقي حواليه بنات كتير، هيقول لي برضه ممكن يروح وتعجبه واحده تانية يتجوزها، ما انت عندك فلوس الدنيا، لم نساء المسلمين، ده لكل واحد اصبح اكثر من 50 وحده في مصر. ده فرضا لو جوزنا الواحد يتجوز اربعه، بقي كم واحد؟ 46 تقريبا، ده على مستوى مصر بس، ما بالك على مستوى العالم العربي والاسلامي، الواحد نسبته بالنسبه للنساء كتر، واحنا نتحاسب على هذا الامر، اللي بيغلف المهور واللي بياخر الزواج واللي بيمانع الواحد يتجوز واحده ثانيه وثالثه ورابعه. وما ملكت يمينك واحد الله. لا اله الا الله، سبحان الله، صح ولا حاج متولى؟ سبحان الله. ها كله بخاف، طب خلاص من خاف سيدي. نوحد الله، لا اله الا الله. يبقى ترك المبادرة في تزويج الأبناء مع الحاجة والقدرة مصيبة، فهذا سبب لجناح الأولاد يميلوا وانحرافهم وتعرضهم للفتن والمغريات وتأخير تزويج البنات والمتاجرة بهن. واحد راح يتجوز واحد، أنا بنتي جميلة ما ادهاش إلا اللي تجلها بالدهب، يا بنتك يعني إيه؟ في الأول والآخر واحدة ست، أولها نطفة مذرة وآخرها جيفة قذرة، ويلي انت غاوي الجمال في القبر طل وشوف تلقى الجمال انتهى والعظم بغى مكشوف، صح؟ كله بيروح. ثم إنها بجمالها أتت من موضع البول مرتين، ثم إنها بجمالها يلي انت بتذهب بنتك جاءت من موضع البول مرتين، موضع البول عند الوالد وموضع البول عند المرأة الأم، خرجت من موضع بول. ثم إنها امرأة تحيض وتتمخض، تتمخض وتدخل، ما هيش يعني من نساء الجنة ولا حاجة، فالمرأة هي المرأة وجمال المرأة نسبي، ممكن تلاقي واحدة جميلة قوي لكنها باردة، لكنها دي بيسموها ايه؟ تلم، تقعد معاها يوم تذهب، أخلاقها دميمة، ما هو الوجه حلو لكن الأخلاق دميمة. إنما واحدة تبص لها جمالها على القد لكن مرحة جدا، تقعدك في قلب البيت مش قادر تسيب البيت، دايما كده مقابلاك بسماح، مخليك راجل ما توحد الله، تمشي مبسوط وراجع مبسوط وحاسس ان اللي في البيت ديت واحده محترمه، تيجي تنام تلاقي نفسك عارف تنام، تيجي تاكل تلاقي نفسك عارف تاكل، صح ولا لا؟ انما واحده ثانيه جميله ومطلعه عينك. يبقى تاخير تزويج البنات والمتاجره بهن بحجه ان الواحده حلوه ولا بحجه انها لسه صغيره، هذا الامر من الاخطاء الشنيعه، فبعض الاباء يؤخر زواج بناته خصوصا اذا كانت البنت في المدرسه او موظفه. ده في واحد من الناس كان عنده بنت موظفه، كل ما يروح لحد يقول له لا ربيها وكبرها وبعدين تجيب لك اللي تجيب لي دي، ده سنه الحياه. طب ما انت برضو واخد واحده لابنك ممكن تجيب لي، سنه الحياه انت بتربيها وتكبرها عشان تاخد واحد في مستواها مثلا، مع العلم حتى المتعلمين اللي من دول الواحد عبد يخاف من جوازه، ممكن تكون واحد عادي من الناس الطيبين الافاضل وليس هو صاحب علم معروف وتلاقيه معلمها الادب والاخلاق ويقول لها يا بنتي لا ما تكشفيش رجلك ما تكشفيش شعرك، انما واحد متعلم وتبص تلاقيه مشاها متبرجه وحالتها بالبله، ويبقى ضيع كل اللي انت عملته، ربيتها وخدها هو على جهنم، صح ولا لا؟ ومن ضمن التقصير في تربيه الاولاد تزويج البنات بغير الاكفياء، فكثير من الناس لا يحرص على ان تتزوج ابنته الرجل الصالح ذي الدين والخلق، بل تجده يحرص دائما على ان تتزوج بصاحب المنصب او صاحب مال او يزوجها لقريب له، لا ما طلعهاش بره لازم ابن اخويا اللي ياخدها، وتلاقي الجوازه ايه؟ فاشل. يزوجها لقريب له بغض النظر عن دينه وخلق، ولا شك انها في هذا اضاعه للامانه، وخلي بالك اللي يعمل كده بيضيع الامانه ومصيره هيبقى ينزل في جب الامانات في جهنم يجيب الامانه من تحت. من ضمن التقصير في حق الأولاد بعد ما توحد الله التسخط بالبنات، وهذا قبل أن يكون خللا في التربية خلل في العقيدة، فبعض الناس إذا رزقه الله بنتا تسخط بها وضاق ذرعا، ولا شك أن هذا الصنيع من صنيع الجاهلية وأخلاق الجاهلية الذين ذمهم الله تعالى حيث قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعمل ايه؟ يتوارى من الخلق من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. الناس يقولون انت خلفت، يروح جايب الجلابية بتاعته على دماغه، ايه مكسوفة وبالصلب ليه بنت؟ ده انا بسأل واحد اللي من دول، والله اللي من دول بتصل بيه بقول السلام عليكم ازيك يا حبيبي، قال عليكم السلام، عليكم السلام يا عم الشيخ، قلت انت حزين كده ليه؟ قال لي زوجتي وضعت بنفس الطريقه كده باللغه العربيه، هو اساسا مش ملتزم بس قالها لي باللغه العربيه، قلت له وضعت ايه؟ قال لي اما جاريه، قلت له جاريه يعني ايه؟ قال لي جاريه يا عم الحاج اتك الله لسه متصل بيه النهارده، ودي اعمال جاهليه. وما اشبه الليله بالبارحه، فلو زرت احد المستشفيات خاصه مستشفيات الولاده في بلاد المسلمين وقلبت طرفك في وجوه الذين ولدت لهم بنات وراقبت كلامهم وعلمت أحوالهم وأخبارهم لوجدت توافقا عجيبا وتطابقا غريبا مع أعمال الجاهلية، تجد الواحد من الناس عمال يلف قدام المستشفى، يا ربي ولد يا ربي ولد، سبحان الله. مش بيعملوا كده؟ علمونا كده. وساعة ما يطلع الدكتور يقول له، حتى الدكتور نفسه المتعلم يقول له معلش والله انا اسف، ايه اللي حصل؟ معلش انا اسف، وانت اللي جايبها ده كمان؟ معلش والله انا ما كنت عاوز اقول لك. ليه؟ جالك بنت وروح طالع جالك. ايه يا عم الحاج جالك بنت في ايه؟ ده قد تعدي للمرأة آلاف الرجال والله. ده به الرأي، انت لو مخلف بنت ومخلف ولد هتلاقي في حنية في البنت عن الولد، تلاقي في حنية، وتلاقي الولد اول ما يكبر شوية ويتشغل بنفسه وبلعب الكورة وصاحب زمايله ويروح يسافر في رحلة ويطلع يسافر الجامعة، لا ما يسألش عليك ابدا، ما توحد الله ينسى ابوه. انما البنت دايما عندها حنية، حتى في البيت تلاقي البنت اللي عمالة تجري لو جلابيه الجفن مش عارف تعمله، حتى الحذاء خاف على حاجته وتسأل عليه لو غاب. انما الولد لو مدته المطلوب ولا يسأل في ابوه. اه والله طول النهار يلعب، طالما بيلعب كوره، طالما مش عارف بيتفرج، طالما مش عارف بيروح فين، الاب منسي. انما البنت تبقى شغاله وتقول بابا ما جاش، طبيعي جدا. يبقى احنا ما نقبلش اللي ربنا سبحانه اعطاه للنبي محمد، صح ولا لا؟ انما الجهل بقى ان احنا نرفض البنات، فتسخط البنات امر خطير. المراه لو حملت في زمايل ليا فعلا حسوها من غير ما يروح يشوفوا ولد ولا بنت. واحد جاء قال انا حاسس الجالي ده ولد، تقول ليه؟ قال لي رزقي بدا يقل. واحد تاني قال لي يا اخي ربنا فتح عليا قوي، الظهر الجالي دي بنت. حقيقه كل واحد قال لي الكلمه دي لقيتها، هي مش قاعده بس بتبقى في اغلب الاحيان صح. البنت بتيجي باعانه من الله، رزق بيجي، والولد بيجي برزق برضه. نحن نرزقهم واياكم، وقال نحن نرزقكم واياكم، كله بيجي برزق، والبنت بتعان اكثر ضعيف. فمن تسخط على البنات فهناك عدة محاذير، منها ايه؟ انه يعترض على قدر الله، مش عاجبه اللي ربنا جابه له. ومن اللي جاب؟ من الذي وهب؟ ان الكريم اذا وهب لا تسألن عن السبب، هو اعطاك خلاص. وتاني حاجة ان فيه ردا لهبة الله بدلا من شكره، وانك لا مكنتش عاوز بنت كنت عاوز ولد، راح تشتري من محل وسوبر ماركت. وإن هذا الاعتراض يعرض الرجل أو المرأة لسخط الله ومقته. يعني واحد بيديك حاجة وأنت بتقول له خلاص هات تراض، يقوم ربنا يتعبك، ممكن يجيب لك ولد ويخليه هو سبب فساد العيلة كلها. إن أول ما يجي لك الحمد لله يا رب رضا، يقوم ربنا يرضيك. والتسخط على البنات تشبه بأخلاق الجاهلية، والتسخط على البنات دليل السفه والجهل والخلل في العقل، رجل خلل. والتسخط على البنات نحمل المرأة ما لا تطيق. أحيانا بعض الرجاله يبص للنساء بتوعهم كده ويقول ايه ده كل خلفتك بنات هتجوز. اعرف واحدا من احبتي رزقه الله سبحانه وتعالى بثلاث بنات، وكل ما يجيله بنات ربنا يفتح عليه في الرزق. فجه في مره من المرات حس ان رزق بيقل، قال لي احتمال يكون ولد بس انا مبسوط جدا، ربنا ياخد الثلاثه دول ويجيب لي الولد، وهو راجل طيب يعني. فذكرته قال لا والله مش قصدي، انا قصدي اقول يعني الواحد بفرحان لان احنا عندنا سلو بلدنا يقول لك ده عيب قوي عند الراجل نجيب بنات، مابقاش عندنا واحد. حتى المراه شعرت بالتعب النفسي بسبب الحكايه دي، بقت خايفه من اللي جاي لا يطلع بنت. حتى انها في عز الاعياء والتعب اسقطت الولد وهي في تعبها ما قطعوش لسه زي بقول الحبل السري، بقت عماله تبص ولد ولا بنت، ونسيت الامها، عندها استعداد تموت ويطلع ولد. طب يا زلمة بقى ايه؟ ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، وما نحن إلا كالأرض لزارعين، ننبت ما قد يوضع فينا. في واحدة كانت برضه جوزها عاوز يتجوز عليها بسبب الايه؟ إن هي بتخلف بنات، فاشتكته، فبتقول ايه؟ ما لأبي حمزة لا يأتينا، مش عاوز يجي لي ليه؟ غضبان ألا نلد البنين عشان ما بجيبش أولاد، والله ما هذا بعيب فينا، وما نحن إلا كالأرض لزارعين، ننبت ما قد يوضع فينا. هتحط قطنة يطلع قطنة، هتحط دورها يطلع دورها، إيه اللي زرعتها خيار طلع بطيخ، ما اللي هتحطه هو اللي هيطلع. أصل الذكر والأنثى الرجل، والهبة تكون ممن؟ من الله، خلق الذكر والأنثى. والتسخط على البنات أيضا إهانة للمرأة وحطة من قدرها. ليه؟ ليه نقول إيه جاي بنت؟ ده مخلوق من خلق الله، مخلوق من خلق الله. وبعدين خلي بالك إن كل شيء حسن لا يمكن أن يأتيك إلا بأصل امرأة مثلا، لازم يكون في حاجة مقابل الحاجة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن الله سبب بوجود أمه كان هيجي لك الجميل محمد؟ طب ما لي بنت عاوز بقى كل يطع رجال ولا؟ ما هو لازم عشان ربنا يعطيك ويحفظ النسل في الأرض. ومن صور التقصير في تربية الأولاد تسميتهم بأسماء سيئة، نسمون بأسماء وحشة، فهذا خلل في التربية. وخلي بالك إن كل الذنوب والمعاصي ممكن بتنتهي بالتوبة إلا اسم الولد. يعني ممكن واحد يسمي نفسه عاصي يبقى هو توب من المعصية ولسه اسمه عاصي، صح ولا لا؟ صفة سيئة تتبعه حتى إلى القبر. ومش كمان هو كده، ده ممكن يسمي ابنه مثلا أي اسم، عبد الحميد عاصي، يا لا إله إلا الله، ضيعت ابنك وابن ابنك وابن ابن ابن ابنك كلهم جايين في الآخر إيه؟ عاصي. يبقى بيحاسب الإنسان على التسمية السيئة، وممكن توصل لدرجة الحرام. زي إيه؟ كأسماء الجبابرة. عمرك شفت واحد يسمي ابنه فرعون؟ هذا فرعون طبعا مش هينفع. أو واحد يسمي ابنه هامان، هل واحد مخلف كده خمسة ولا حاجة يسمي واحد فرعون واحد هامان واحد قارون؟ وبرضو يبقى بقى مسمي كده أسماء بسم الله ما شاء الله، الأسماء لوحدها مكتوب أسماءهم في جهنم. هامان معروف إنه في جهنم، قارون معروف إنه في جهنم، فرعون في جهنم. يبقى أنت مسمي اسم ابنك في جهنم؟ واحد يقول لك لا لا لا لا، ده فرعون وهامان وقارون دي ناس أي كلام، أنا أسمي ابن أبو لهب. راجل اتك الله في ابنه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه يا ابني عاوز تسميه كده؟ عشان يبقى دايما جاي في القرآن، تبت يد أبي لهب وتب. طب ما أنت هتروح في داهية أنت وهو، ما أنت كده كده رايحين في داهية. دي أسماء يجب تجنبها، لأن الاسم بينطبع على النفس. واحد اسمه فرعون وهو صغير، هات الحية اللي معاك ده يا فرعون، لا ما أنت فرعون. ولما يكبر إيش فرعنك يا فرعون؟ ما لقيتش حد يسميني، خلاص أصبح زي فرعون. يصير في تربية الأولاد أن يمكث الوالد خارج المنزل طويلا، وهذه يقع فيها الكثير، وخاصة الدعاء إلى الله ما بيقعدوش في البيت كتير قوي. أتكلم على دول العادية. ومن صور التقصير في تربية الأولاد المكث طويلا خارج المنزل، مش كل يوم يعني، ما هو واحد ممكن يقعد يوم اثنين ثلاثة برا ماشي، إنما على طول زينا كده صعب. بس أنت قلان على اليومين اللي بتيجي تقعدهم معاي. فبعض الآباء يهمل المنزلة ويمكث طويلا خارجة، مما يعرض الأولاد للفتن والمصائب والضياع والانحراف. ومن مظاهر ذلك الاشتغال عن الأولاد بالبيع والشراء والتجارة، ولو أنت جيت تعاتب الأب هيقولك إيه أنا بعمل عشانهم، والسفر الطويل خارج البلاد للعمل أو للفسح، غلط برضه، الأولاد لهم حق. والعقوف ساعات طوال مع الأصحاب في الاستراحات والمتنزهات، يقعد على القهاوي وسايب عياله، أو يقعد في أماكن الله أو أماكن حتى الفسح ويسيب عياله. هو يتفسح بس ما يسيبش عياله طول الوقت. إهمال البيت الأول إذا كان متزوجة من ثانية، لازم يكون الاثنين زي بعض، لابد أن يعدل في جلوسه في هذا البيت كهذا البيت، والاهتمام بهذا البيت كهذا البيت، مش زي ما يقول الغربال الجديد له إيه شد، لا يبقى الاثنين زي بعض، بل يعوض الأولى بشيء من الحنان الزائد، لأنها تبقى مكسورة القلب محتاجة حتى يتحملها، احنا بتغلط لازم يتحمل بعكس الأول، بس مش طبعا على حساب الكرامة، على حساب الكرامة لا، تبقى تولي ما توحد الله وصلى على رسول الله. إن الأولاد يتشردون بسبب انشغال آبائهم عنه، وكثرة خروج الأم من المنزل للسوق أو للزيارات ده يضيع. ولذلك بعض الناس يقولون ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. من ضمن التقصير في حق الأولاد الدعاء عليهم. الواحدة لما تزعل من ابنها تقول إيه؟ إلهي عربية تفرمك، أو الأب يدعي على الابن. طبعا قليل قوي إن الولد إن الأب يدعي، قليل قوي إن الأب يدعي، لأن الأم هي اللي تبقى مباشرة دايما، والولد بيخاف من الأب. وبعدين الأب ما يعوز يدعي يدعي ليه؟ لما يكسر له دماغه، يغرز دماغه في الطين. فالأب قليل إنه يدعي، إنما لما يكبر في السن بقى ويجي يكسر دماغ الولد في الطين، الولد يعمله يروح له يا ربنا ياخدك، يعمل إيه؟ ما عادش قدامه إلا الدعاء، صح؟ إنما الأم من الصغر، من صغر الولد دايما العيال يتجرأوا على الأم، فالأم تعمل إيه؟ تدعو عليهم، إلهي وأنت نازل عربية الهفت، إلهي يفرمك طرماي شبرا، إلهي أطرب أنهن اللي نزل من على الرصيف يجيلك. سبحان الله. روح يا بعيد، خلي بالك مع العلم إن جواها مش عاوزة. كنا قاعدين عندنا في البلد على مصطبة، وكنا حوالي يجي 9 سطر كده قاعدين، كنا فاضيين الاول. ووحدة معروفة عندنا انها ايه؟ عقلها على قدها شوية، يعني غير واعية. وابنها بيجري قدامها فبيجري كده فبتقول له روح الهي تفطس. فاحنا كنا 9 ولا 8 قاعدين كده قلنا امين. قالت بعد الشر يا اخواتها وهو. قلنا لها ما انت عارفة كمان بعد الشر. قالت امال ابن حبيبي ما تدعي عليه. قالت انا ادعي وانا عاوزاه يتفرم ولا عاوزاه يموت ولا عاوزاه. قاعدين اللي تقولوا امين سطر. خلي بالك بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله فالام بتدعي وما هيش نيتها استجابه، بس نقول لها احذري عسى ان توافق ساعه اجابه فيستجيب الله. ما ربنا بيعلمنا ليه؟ عشان نحترم نفسنا معاه. ما هو واحد يبقى قاعد في قلب البيت برضه من الرجاله الزوجه مغلباه وعنده حق لا يطلع عين ولا حاجه والعيال مغلبين. الهي ربنا ياخدني من وشك. طب يا فالح لو جالك ملك الموت دلوقتي هتعمل ايه؟ هتقول له والله كنت بضحك. هتقول له كنت بضحك؟ ما هو ممكن تستجيب الدعوه. والله لو جالك ملك الموت هتفضل تعيط. لا مفيش تهريش فيني بقى حاشا لله. الهي ربنا ياخدني من وشك. وبعدين يلاقي الزوجه راحت جايبه الاكل برضه وما بتقدرش ترد عليه. انت بتقولش بعد الشر عليك ليه؟ عاوزين اموت؟ ما دي بقى مشكله. طب انا بقى جاءتني امراه كبيره السن تبكي. تعيط لي يا حاج؟ قالت لي حسب الذنب يا ابني. ليه؟ قالت لي ابني انت عارف ومن بلدنا. قلت لها والله عارف. قالت لي يا ابني ابني جالي وقال لي انا يا امي رايح النهارده الامتحان وفي كليه تجاره في سنه رابعه في اخر سنه. كان اخر يوم في الامتحان. بقول لي يا امي ادعي لي وخرج الصبح يا ابني. فقلت له روح يا ابني الهي تكون اخر سنه لك في الكليه. وهو راجع عمل حادثه ودهسته عربيه. انا يا ابني ليه يا حاجه في الدعوه دي؟ قلت لها يا امي قدر الله ما شاء فعل. لن يمنع قضاء الله شيء ولكن علمنا الله ان نتادب. قال سبحانه امرا النار يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يا نار كوني بردا وسلاما. ما كان قال يا نار كوني بردا او كوني سلاما على ابراهيم، لكن ربنا سبحانه وتعالى حدد الامر للنار. حدد علمنا الله اذا طلبنا نحدد. ما يقولش يا رب علمك بحالي يغنيني عن سؤالي. هذا الامر خطا. لابد ان تقول كما امرنا الله. يعني ايه علمك بحالي يغنيني عن سؤالي؟ يعني انا مش هطلب منك يا رب، انت عال ادعوني استجب لكم. ثم انت تقول علمك بحالي يغنيني عن سؤالي، يعني انا مش سائل يا رب ما انت عال. هذه قله ادب مع الله. لازم نحدد لله سبحانه وتعالى. واحد يقول ما هو عارف سبحانه عارف اللي جواي. اي نعم، بس هو اللي طلب منك انك تحدد، طلب منك انك تتادب في الدعاء. نوحد الله ونصلي على رسول الله. ولذلك النبي محمد قال في حديث مسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقكم من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ومن ضمن التقصير في تربية الأولاد تربيتهم على سيء العبارات ومرزول الأخلاق. زي إيه؟ في حاجات لا تنفع ولا تضر ويمكن ضررها أكثر من نفعها. زي ولد يطلع أول ما يبدأ يتكلم المفروض أحد يقول له إيه؟ قل لا إله إلا الله، قل محمد رسول الله. لا، هو أول ما الولد يبدأ يتكلم أول ما يبدأ على طول أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ لا، أول عبارة بتسأل للولد أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ كعادة الولد ينطق بالأخيرة لأنه لسه صغير فيقول إيه؟ زملكاوي. أقول له يخرب بيت أبوك، الولد زملكاوي من الصغر. إيه يعني خلاص زملكاوي؟ يعني يروح فين يعني؟ يروح النار. وبعدين يروح على الثالث زملكاوي ولا أهلاوي؟ أهلاوي. يقول له هو الولد أهلاوي أهو مبسوط. يقوم الراجل الثاني اللي قاعد يقول له لا أهلاوي ولا زملكاوي يا حبيبي؟ يقول له زملكاوي يا عم. خلي الواد خلي الواد دماغه لف يا جدعان سيبوه في حال. هلا قولوا له انت مسلم انت مسلم، قول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. علموه الاول الكلام الطيب وبعدين هو يختار براحته. والله طلع بقى يعني دماغه فاضيه ولا حاجه يختار زملكاوي ولا اهلاوي. انا عارف. وممكن ولد يكون لسه بيتكلم صحيح زي ما قالك الحاج جمال، يكون لسه بيتكلم ويقوم يعاند الاثنين زملكاوي ولا اهلاوي. يا حبيبي اسمع الله واخوي ولسه ناطق. تربيتهم على سفاسف الامور وسيء العبارات ومرذول الاخلاق كتقليد الكفار وتعويد البنات على لبس القصير من الثياب من الصغر. ومن ذلك ايضا تعويدهم على اطلاق العبارات النابيه والكلمات المقذعه، وذلك من خلال كثره ترداد هذا الامر امامهم. يعني ممكن بعض الناس يستخدموا كلام الاولاد بيعلق في ذهنهم هذا الكلام. واحد دايما ينادي على اولاده باسم عجيب قوي، تعالى عجل انت وهو. طبعا العيال من الصغر عرفت الحكايه دي فيعلق في ذهن العيل الصغير من خلال نبذ الاولاد بالالقاب عند مناداتهم، مما يجعل الاولاد يالفون هذه العبارات اصبحت بالنسبه لهم عاديه ولا يراعون اداب الكلام. ما عندهمش حياء، هم يشتموا بعض بالأب والأم، ما هو جبل من الصغر على ذلك. أبوه كان راجل مش متربي، فطلع الولد مش متربي، طلعت الأسرة مش متربية، أصبحت البلد كلها إيه؟ نوحد الله. ومن ضمن التقصير في تربية الأولاد فعل المنكرات أمام الأولاد، كشرب الدخان وحلق اللحية وسماع الأغاني ومشاهدة الأفلام السقطة ومتابعة المسلسلات المملحقة وتبرج المرأة أمام بناتها وكسرة خروجها من المنزل لغير حاجة، فكل هذا يعتبر قدوة سيئة. الوقت طول النهار شايف أبوه ماسك البزازة بتاعته في الفم، إيه ده يعمل حاجة؟ سيجار. وواحد تاني بيجيبها كبيرة زي الببرومة يقولك ده ديت الجوزة، وشغالين قدام الأولاد مع العلم إن الشرع حرم الدخان، ربنا حرم الدخان والنبي محمد حرم الدخان، وآخر حاجة كنا بنتحجج بيها دار الإفتاء المصرية حرمت الدخان، كل العلماء دلوقتي حرموا الدخان. اقعد بقى خرمان، وحد الله. فعل المنكرات يسيء إلى الولد ويخليه يطلع سيء. واحدة قدام بناتها تتبرج لابسة لحد الركب أو تحت الركب وماشية في الشارع وبنتها جنبه، لما تيجي تكبر ونقول لها يا بنت اتقي الله الحجاب فريضة من فرائض الله، ازاي دمي كان كذا، أبويا كان بيدخن، ما نعرفش نصلح حال أبدا. وجلب المنكرات إلى المنزل، مجلات خليعة وأجهزة الفساد المدمرة، والدش وما أدراك ما الدش، والكتب الجنسية التي تتحدث عن الجنس بصراحة، وكثير من المنكرات التي هدمت البيوت فهي وسائل تخريب وتعذيب ومعاول هدم، فأس تهدم البيوت، وأدوات فساد وانحلال، ومدارس لهدم العقيدة وتمييع الأخلاق، وتدريب الأولاد على عمل الفواحش والعياذ بالله. هذه الوسائل تفعل ذلك. وإن من ضمن التقصير في تربية الأولاد وحق الأولاد كثرة المشكلات بين الوالدين، الخناقات، ده يغلط في دي وده يغلط في ده، ومش عارفين يختاروا الوقت حتى اللي يتناقشوا فيه. أولاد يطلعوا متعقدين، شايفين القوة العظمى بتتخانق، وهم كأولاد مش مفكرين إيه المصير، نفسهم الأب يقعد ساكت والأم تقعد ساكت. ولذلك تحصل أحيانا كثيرة تيجي الواحد زعل لحاجة، لا الواد الصغير مش عارف حاجة، طب معلش يا بابا، طب ما تردش أنت ياما، طب أنت يا أنت يا بابا، ضيع الأولاد. خلوا الأولاد للأسف الشديد والله العظيم بتحصل حالات نفسية تدخل الأولاد مصحة، والعيال لو ما كانش عندهم جرأة يقعدوا متزاويين شوفوا مين اللي هيكسب وفي الآخر هيتدور على مين، صح؟ لا، بيحصل كثرة المشكلات بين الوالدين، فهذا العمل له دور سيء على الأولاد. فما موقف الولد الذي يرى والده وهو يضرب والدته ويغلظ عليها بالقول؟ وما موقفه إذا رأى أمه تسيء معاملة والده؟ لا شك أن نوازع الشر ستكون في قلب الولد، ومراجل الحقد ستغلي في نفسه، فتزول الرحمة من قلبه وينزع إلى الشر والعدواني. تلاقيه لما يكبر ويتحكم في أخواته يأكل مراسه ويضر بأخواته وإخوانه. من ضمن التقصير التناقض الذي يحدث عند الأولاد. يعني تناقض؟ يعني تلاقي الواحد مننا يقول لابنه ولا روح صلي، يلا وانت قاعد يا اخوي عليك الحيض، انزل صلي في الجامع يلا، عيب طلش في الجامع ليه؟ الواد يعني مش عاوز يقول له انت مش هتنزل صلي يا ابوي. احيانا يحصل الواحد مننا كده، الواد ابنه ايه، احيانا بعض الاباء يقولوا كده، انت بتعلم الكذب يلا وروح ضرب، وروح واحد جاي ايه ضرب سماعه التليفون، ارفع سماعه يلا، ما تعلمش الكذب يا خاي، ارفع سماعه. يروح الواد السلام عليكم يا عم، ابوك هنا؟ مين يلا؟ مين ده؟ فلان. قول له مش موجود، قول له مش موجود، روح هات السماع، انا مش هلا خدمه، ما تكذبش هلا. طب بالله عليك الواد يحصل له ايه؟ انفصام في الشخصيه. الواد هيقول ايه الهبل اللي انا فيه ده؟ ده هو كذاب اهو، ويقول له ما تكذبش، هو كذب حلال ولا حرام؟ هو خايف يقول لابوه كده. طب بالله عليك لو انت مكانه هتعمل ايه؟ بس لو قادر تتكلم روح ماسك سماعه التليفون خبطها في دماغه وجاري، انت لسه قايل يكذب اهو. واحد يجي يسال على حاجه حكم الكذاب كذاب، وذلك ضربوا مثال بالكذب الجحا. واحد جاي يستلف حمار جحا، فجحا قال والله حمار مش موجود، فلان خده، فالحمار راح منهب، قال له بس ده الحمار اهو جوه اهو، سمعت ان هيك الحمار جوه، قال هذا بقى عيبكم بقى، هتكذبني وتصدق الحمار؟ حاجه عجيبه، حاجه تخبط المخ، صح ولا لا؟ يبقى ده اسمه تناقض. يقول الواد ما تدخلش، يمسك العيال عنده يفقعهم كل واحد علقه، هات الخرزانه يا ولي. ليه؟ العيال بتدخل وشايفهم على قلب القهوه، شايفهم على في القهوه قاعدين سطر عيالك، ويضربهم العلقه، وبعد ما يضربهم العلقه هتدخل يالا؟ يقول له لا. هتدخل يالا؟ لا. خرب بيوتكم نرفستوني، هات سيجاره يا ابني. سبحان الله. اهدى وروح مدخن قدامك. نرفستوني البس سيجار يا ست من عندك وروح مدخن. هتشرب بعد كده؟ يقول له لا يابا خلاص مش هشرب. طب بالله عليك تقول له ايه ده؟ تناقض. هذا التناقض في الشرع حرام. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الله سبحانه وتعالى قال عن الذين يقولون ولا يفعلون، قال ايه ربنا؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ما تدخنش هلا، نرفزتوني، هات العلبة يا ست، اهدي. هذا حرام شرعا، لأن الولد لا يأخذ الكلام إلا ممن يفعله. يلا يا ابني ننزل نصلي، ما تدخنش يا ابني، اذا كنت شفتني وانا بدخن قبل كده هات العلبة يا بنت، هات العلبة، وقسما بالله ما انا مدخن بعد كده. اتفقنا يا اولاد؟ خلاص اتفقنا. يوم يصدقوا. ومن ضمن التقصير في تربيه الاولاد ان احنا نسيبهم للخادمات والمربيات، ممكن تكون منحرفه وتضيع الاولاد وتفسد عقائدهم واخلاقهم. ومن ضمن ايضا التقصير في تربيه الاولاد ترك البنات يذهبن للسوق بلا محرم، تمشي وخلاص في قلب الشارع كمن اخذ غنما ووضعها في وسط الاسود. ومن الناس من يذهب ببناته إلى السوق فيمكثن فيه الساعات الطوال يتجولن بين الباعة بدون محرم، مما يعرضهن للفتنة ويجعلهن يفتن غيرهن. ولو قيل لبعض هؤلاء لما لا تنزل معهن إلى السوق لقال أستحيي أن يراني أحد معهن. ليه؟ لأنهن متبرجات. يقول لك لا لا لا، أصلاً ما عد واحد أحسن، ما عد وحدي أحسن، إنما هم محدش عارفني. يستحي من الناس ولا يستحي من الله. ومن ضمن التقصير في حق الأولاد والإهمال التلفونات، عدم مراقبة التلفونات في المنزل. بعض الناس هداهم الله ما يعملش اهتمام للتلفون، ممكن الولد والبنت يكون عندهم تلفونات في قلب الأوض وطول الليل والنهار كلام مع الشباب والفتيات وبعض البلايا والمصائب، بل إن المصائب والبلاوي بتحصل بسبب التلفون. والتلفون بيعتبر خلوة، اول ما الواحد تاخد تليفونها معاها وتكلم واحد يعتبر دخل البيت ورب البيت نايم، عمال يخرج زفير وشهيق وواحد في قلب البيت مع بنته من خلال التليفون، ويحدث ما لا يحمد عقباه بسبب التليفونات. وكم من البيوت خربت بسبب هذه التليفونات. ومن ضمن التقصير الغفله عما يقراه الاولاد. بيقرا ايه؟ انهي جريده واي قصص وانهي مجلات؟ ومن ضمن التقصير احتقار الاولاد وقله تشجيعهم. ازاي الواد يجي يتكلم بس يلا، يجي ينطق بس يلا، يعمل اي حاجه وانت هتفلح ابدا؟ سخريه واسكات يخلي الواد ما عندوش شخصيه، واذا اخطا الولد ابوه يفضحه يشنع بيه. فالتشنيع على الخطا يصيب الولد بعدم الثقه وعدم الثبات وازدراء العمل، زي ما يقول شفت ابن فلان، انما انت عمرك ما انت ناب. ومن ضمن التقصير تربية الأولاد على عدم تحمل المسؤولية، فبعض الآباء لا يربي أولاده على تحمل المسؤولية، يقول لك لا لا لا تعملش الحاجة الفلانية، لا اوعى تشتغل، لا اوعى تعمل، اوعى تسوي، ليه؟ أنت لسه صغير، أما تكبر وبعدين ما يبقى ما نقدرش نديلك ابقى اشتغل. ده كلام فارغ، لأن الولد المفروض يتحمل مسؤولية نفسه حتى لو كان والده عنده الشغل ده يخليه يشتغل عشان يمكن والده يطب ساكت في لحظة. ومن ضمن التقصير عدم إعطائهم فرصة للتصحيح والتغيير للأفضل. لازم الواحد يدي لابنه فرصة إذا غلط إنه يصلح الغلط. وسوء الفهم لنفسية الأولاد تدمرهم. لابد أن يعرف الإنسان أمزجة أبنائه، ده بيحب إيه وده بيميل لإيه، وأن يقدر مراحل السن لهم. يعني مش يفضل الواد صغير لسه مولود يعامله بقى في سنة أولى ابتدائي يعامله نفس المعاملة، ستة يعامله نفس المعاملة. لابد إنك تعرف إن ابنك بيتدرج في الكبر، بيتدرج في السن. لما تعرف كده تعرف إن لكل مرحلة الأفكار اللي المفروض تتكلم مع الواد من خلالها، أو حتى المعاملات. مش ضروري يكون عندك أفكار، يمكن واحد مش متعلمش، بس يعامل الأولاد على حسب السن. في سن يعلمه، وفي سن يصبر عليه، وفي سن يخليه هو ياخد الأمور من نفسه وهو يقوم بس، وفي سن يصاحبه، ولابد أن يكون في مراحل السن كلها ياخده كصاحب. ومن ضمن التقصير في تربية الأولاد الشماتة بالمبتلين. يعني إيه؟ يعني واحد يلاقي ابن واحد فسد يقول أحسن، أحسن، ابن فلان عاد فاسق، ابن فلان فاسق، ابن فلان إنسان سارق وزاني. إذا شمت بالآخرين احذر على أولادك أنهم يقعوا في الكلام ده. لا تعير الناس بما ليس فيك فيعافيهم الله إيه ويبتليك، يشيل عنهم ويجيب لك أنت. وقلة الاهتمام باختيار مدارس الأولاد، لازم تشوف هو رايح عن مدرسة، مدرسة هتعلمه إيه، ولاء للمسلمين ولا ولاء لأعداء الله. وإرسال الأولاد للمدارس الأجنبية يفسد العقائد والأخلاق، خصوصا إذا كانوا صغيرين في السن. آخر حاجة بإذن الله، آخر حاجة الدفاع عن الولد في حضوره، وخاصة في المدارس. إذا دفعت عن ابنك في وقت الغلط، الولد هيترسخ جواه قوة عجيبة للخطأ والشر، فمش هيمكن بحال من الأحوال إنك تصلحه بعد كده. فلا بد إنك لو عاوز مثلا مدرس ضرب ابنك، ما تجيش قدام الابن وتحاسب المدرس، تجيبه على جنب كده وتغلط ابنك قدامه وتاخد المدرس على جنب تقول له بالراحة شوية. فالمدرس ممكن يقول لك والله أصله كان غلطان في كذا كذا. مش أول ما تروح عند المدرس تقول له أنت ضربت الواد ليه؟ يقول لك أصله كان غلطان. ما يغلط لحسن في أعلى عينك، الواد بقى يجرب، عمره ما هيذاكر وعمره ما هينفع. مثل هذه الأشياء تفسد الأولاد. لقد رأينا بعض مظاهر التقصير في حق الأولاد، وبمشيئة الله تعالى لو حد فيكم رضي يجي تاني هنتكلم عن كيف نربي أبناءنا، كيف نربي أبناءنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعافنا وتعفو عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أصلح أبناءنا وذرياتنا وأزواجنا ومجتمعاتنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا حلالا يغننا، واختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد يا رب العالمين.